في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا نعيش مع سلطان المحبين والعاشقين الإمام عمر بن الفارض وتائيته الكبرى نظم الدر أو نظم السلوك. وما في ما يفضي للبس بقية، ولا فيئ لي يقضي علي بفيئتي، وماذا عسى يلقي جنان وما به يفوه لسان بين وحي وصيغتي. تعانقت الأطراف عندي وانطوى بساط السوى عدلا بحكم السوية، وعاد وجودي في فنا ثنوية الوجود شهودا في بقى أحديتي. فما فوق طور العقل أول فيضه، كما تحت طور النقل آخر قبضتي. لذلك عن تفضيله وهو أهله نهانا، على ذي النون خير البرية. أشرت بما تعطي العبارة والذي تغطى، فقد أوضحته بلطيفتي. وليس ألست الأمس غيرا لمن غدا، وجنحي غدا صبحي ويومي ليلتي. وسر بلى لله مرآة كشفها، وإثبات معنى الجمع نفي المعية. فلا ظلم تغشى ولا ظلم يختشى، ونعمة نوري أطفأت نار نقمتي. ولا وقت إلا حيث لا وقت حاسب وجود وجودي من حساب الأهلة. ومسجون حصر العصر لم ير ما وراء سجينه في جنة الأبدية. فبي دارت الأفلاك، فاعجب لقطبها المحيط بها، والقطب مركز نقطتي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وسامح صلاح الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.